الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. بعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع آيات الأحكام، وانتقل المصنف من سورة محمد إلى سورة الحجرات. نستهل الكلام على سورة الحجرات ولله الحمد منها مع المشارف الانتهاء من آيات الأحكام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. سبب نزول هذه الآية: روى الإمام أحمد عن الحارث بن درار الخزاعي أنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت: يا رسول الله أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فما استجاب لي جمعت زكاته وترسل إلي يا رسول الله رسولا لإبان ذا كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ زمان الوعد الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه احتبس الرسول فلم يأتي، فظن الحارث أن قد حدث فيه سخطة من الله ورسوله. يقول: فظن الحارث أن قد حدث فيه سخطة من الله ورسوله، فدعا ثروات، جمع ثروات وهم أشراف القوم، ثروات، فدعا ثروات قومه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندنا من الزكاة، وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف، ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة علي، فانطلق بنا نأتي رسول الله. شوف انظر انفجار الأمر عند الصحابة الكرام، يخشون أن يكونوا قد تعدوا، نعم، أن يكونوا قد تعدوا مكانهم وتعدوا حدهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله الوليد بن عقبة إلى الحارس ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة، فلما صار حتى بلغ بعض الطريق فرق خاف عنه. رضي الله تعالى: ليس لك سكر حتى تأتيني خبر والدك ويكون خبرا سعيدا على ما اتفقنا عليه. فرجع فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الحارث منعني الزكاة، وهذا كان يعني هذا كذب عليه، ليس بصحيح. قال: منعني الزكاة وأراد قتلي، فضرب رسول الله البعث إلى الحارث، فأقبل الحارث بأصحابه حتى استقبله البعث وقد فصل عن المدينة. قالوا: هذا الحارث. فلما غشيهم قال: إلى أين؟ قالوا: إليك. قالوا: لما؟ قال: إن النبي قال ما منعت الزكاة وأردت قتل رسولي. قال: لا والذي بعثك بالحق، ما رأيت ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية من أن تكون سخطة من الله ورسوله علي. فنزلت الآية: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذه الآية نزلت يعني وإن نزلت خاصة في شخص فإنها تفيد العموم، لأن القاعدة عند العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذه الآية نزلت عامة ولا يقصد بها عين الوليد بن عقبة ولا يقال عليه فاسق، ولأنه قد أخطأ توهم وظن أنهم منعوا الزكاة فقال له ذلك خوفا منه فرقا يعني، فلا يقال في من سقطت ساقطته يعني خوفا من الخوف فأخطأ خطأ أن يقال عليه فاسق، ليس هذا من حال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال فيه ذلك. والفاسق أكثره فهو من خرج من ملكة الإسلام، قال الله تعالى إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، وقال عن الشيطان ففسق عن أمر ربه، وقال تعالى ومن الذين فسقوا فما هم النار، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا مع القتال ما سماهم فاسقين. فلنا نقول بأنه في قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ليس يقصد به أن الوليد كان كذلك، وليس كذلك الوليد بن عقبة، ولا يقال عنه فاسق، ولا يصح لصحابي أن يقال فيه فاسق. لذلك اختلف العلماء عند الكلام على الأحكام الشرعية في هذا الباب، وللصورة فوائد كثيرة جدا، منها النهي عن السخرية بالناس والتنابز بالألقاب لأن هذا فيه الكبر والامتلاء والعجب. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، قال الله تعالى يا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم وأنت لا تدري ما بينه وبين الله جل في علاه. وفيها أيضا وجوب القياد والطاعة لله جل في علاه وعدم التصدر والتقدم بين يدي الله ورسوله. ولذلك قال علمنا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقب، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقب. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تعجلوا بقول أو فعل قبل أن يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها تعظيم شأن النبي وعدم رفع الصوت عنده وكذلك عند سنته. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ذلك قال كاد الخيران أن يهلك. ومن ذلك النهي عن التجسس وسوء الظن والغيبة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الأحكام الشرعية لذلك الحكم الأول، هل يقبل خبر الواحد إذا كان عدلا؟ الخبر الواحد مقبول إذا كان عدلا أم لا؟ فخبر الواحد في أدلة كثيرة جدا على قبوله وأنه يقبل. استدل العلماء على أن خبر الواحد مقبول بعموم قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمر بالبيان، أمر بالاستبيان إن كان فاسقا. طيب إن كان عدلا إذن يقبل ولا يبحث عنه، حياكم الله جميعا، إذن يقبل قد لا يعم سببه. نعم قد وقد، وإن كان السبب لابد أن يندرج، لابد أن يندرج. إذا قال هنا في قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ منطوق، والمفهوم إن جاءكم عدل بنبأ فاقبلوه، وهذا دلالة على قبول الخبر خبر الواحد. والعلة في رد الخبر هو الفسق، فإذا انتفت العلة ينتفي الحكم ويقبل من العدل، وهذا في العدل الذي عرفت عدالته. لكن إن كان مجهولا كما قال العلماء المجهول الذي لا تعلم عدالته فيرجع فيه لأصله، فإن كان الأصل الفسق رد، وإن كان الأصل العدالة قبل، والحق أن الأصل العدالة. ودلالة على ذلك يعني ما استدل به الحنفية وغيرهم، لأن النبي لما جاء الرجل وقال إني رأيت الهلال قال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أني رسول الله؟ قال نعم. قال فأمر فصوم الناس، يعني اعتد بروايته أو اعتد بشهادته على العدالة الأصلية، على الأصل وهو العدالة في كل مسلم، ما دام مسلما فالأصل فيه العدالة، لا سيما إن كان طالبا للعلم فالأصل فيه العدالة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله، فجعله بحمل العلم عدلا. وأما الأدلة على قبول الخبر الواحد كثيرة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى هرقل وبعث رجلا واحدا، وبعث إلى الأمصار، إلى المقوقس وإلى كسرى، يعني بعث إلى قيصر وكسرى، وما بعث إلا واحدا. وأيضا عندما كانوا يصلون وجاءهم الصارخ فقال أنزلت الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله الآيات على رسول الله وحيثما تولوا فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فلما قال إن الله أمر نبيه أن يتجه إلى الكعبة اتجهوا جميعا، استداروا، كانوا يستقبلون بيت المقدس فاستداروا جميعا إلى الكعبة، فيكون خبر الواحد بذلك هو حجة لا خلاف في ذلك. الحكم الثاني هو حكم مهم جدا، هل يجب البحث عن عدالة الصحابة في الشهادة أو في الرواية؟ هذه مسألة صراحة الخلاف فيها عندي شاذ وخلاف ضئيل ضعيف جدا، ومع ذلك الخلاف الذي ورد أو القول الأول أن الصحابة كلهم عدول وأن الله عدلهم من فوق سبع سماوات، حيث قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وأيضا قول الله جل في علاه وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، ولقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين أن يبايعونك تحت الشجرة، قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة السماء، النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء متوعت، قال وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، قال وأصحابي أمنة أمتي فإذا أتى لا تنشغل عنهم بشيء غير مقبول، لا تنشغل عنهم بشيء، قال وإذا وأصحابي أمنة أمتي فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة متوعد، أتى الأمة متوعد. كل هذه أدلة على تزكية الصحابة جميعا، ولذلك قال خير الناس قرني. القول الثاني قول النقيض القول الأول، وهو قال بأن الصحابة كغيرهم يبحث عن العدالة فيهم وفي الرواية والشهادة إلا من يكون ظاهر العدالة أو مقطوع العدالة كالشيخين أبي بكر وعمر. الثالث أنهم عدول إلى زمان عثمان بن عفان ويبحث عن العدالة بعدهم، كلام مرذول غير مقبول ضعيف جدا. الرابع أنهم عدول إلا من قاتل عليه، يعني أنت تريد بذلك أن تقول الله أكبر، حي هلا بإخواننا في دبي حرسها الله ونسأل الله أن يجعل ذلك في مزيد حسناتكم، كم لكم من أيادي علينا. فكل هذه الأقوال أقوال ضعيفة، أقوال ميتة، والصحيح بأن الصحابة جميعا عدول، ومع أنهم عدول نقول ليسوا بمعصومين، يعني قد يقعون في الصغائر أو في الكبائر ومع ذلك هم عدول. قال أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مصاعد ذهبا أو فضة ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقد قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، يقصد بذلك الصحابة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أيضا الصحابة، قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن أذاهم فقد أذاني، ومن أذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذهم. وأما الوقوف في المعصية فهذا وارد من الجميع حتى من الأنبياء، وعصى آدم ربه فغوى. فالصحابة ليسوا معصومين، قد يقعون في الصغائر قد يقعون في الكبائر، لكنهم يتوبون ويؤوبون ويرجعون إلى ربهم ولا يسرون على ما هم فيه، ذلك الله جل في علاه قال ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال النبي ويل، نعم الأسئلة بعد الدرس، ويل ويل لأقمع الأقوال، وويل للمسرفين الذين يصرون على ما يفعلون. وترى الصحابة منهم من وقع في الكبيرة فتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما استاب توبة لو وزعت المدينة لوسعتهم. وقال أيضا عن المرأة الغامدية قال تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لقبل منه. إذن الصحيح الراجح الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، لا يبحث عن عدالتهم بحال من الأحوال، فإن الله قد عدلهم من فوق سبع سماوات. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.